بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله من حيث انتهينا في فصل الحقيقة والمجاز وننوه من جديد على أن الأسئلة تكون بعد العصر حتى نستطيع إكمال القدر المقرر. الحقيقة والمجاز أو فصل في الحقيقة والمجاز. مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع، وعكسه المجاز إن كان انتقل. عندكم عكسها نسختان. وعكسه المجاز إن كان انتقل وهو على علاقة قد اشتمل، وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر. ثم كلاهما معا قد ينعكس بالشرع والعرف وليس يلتبس. وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضية بالمنفية قاضية. هذا عندكم هناك قاضية بفتحة. ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب وهو بتشبيه أو استعارة. عندكم وهو تشبيه أو استعارة. وهو بتشبيه أو استعارة ومع زيادة ونقص تارة أو حيثما عبر بالمسبب. أو عندكم حيثما عبر أو حيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب. أو حيثما عبر بالمسبب عن سبب وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب. أو اسم كل إن يكون قد أطلق. لو ضبطناها وعكسه يكون أفضل. أو عكسه بالسبب مع أن جرع له توجيه. نعم. أو عكسه بالسبب حيث ما عبر بالمسبب عن سبب. لا محل خله. أو عكسه. أو عكسه بالسبب. أو اسم كل من يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقق. أو اسم ما مضى وما يستقبل. ومثل المعنى بوصف يحصل. أو اسم ما جوير للمجاور مجاورة للمجاور وقس على ذاك بأمر الظاهر وله المجاز والحقيقة فالاشتراك فاتبع طريقة. فصل في المقتضيات المحتملة. المحتملة وما محتمل أفضل بالفتح. الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح. فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم. وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد. والنقل والإضمان والتأويل مع ما يرى لذاك من أصول عندكم وما يرى كذاك من أصول أو ما يرى لذاك من أصول رواية الصواب مع ما يرى لذاك من أصول أخرين نسخة لكنها خطأ مع ما يرى لذاك من أصول وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الهرع للتعصيل والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين قدم على المجاز تخصيصا ولا قدم على الإضمان فهو المحتلى وكلها قدم على النقل كما جميعها على اشتراك قدم والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا وفي مجاز الراجح يعارض حقيقة بالعكس خله عارض فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين نقف هنا بين بقي لنا وقت تكمل 40 بإذن الله نكون قد قفنا عند باب مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع مر معنا من قبل أن الناظم رحمه الله عرف بعض المصطلحات التي نحتاج إلى استعمالها والآن بدأ باستعمال بعضها فمن ذلك مصطلحات الوضع والاستعمال الحمد تقدم معنا أن الوضع معنى الوضع وتقدم معنا معنى الاستعمال ومعنى الحمد قال مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى يعني إذا استعمل له فيما وضع له فإنه يسمى حقيقة يسمى عند استعماله في الوضع الذي وضعه له واضعه يسمى حقيقة فإن كان مستعملا في مستعملا في كان لفظا شرعيا مستعملا في معنى شرعي فهو حقيقة شرعية وإن كان لفظا عرفيا سواء كان عرفا عاما كتسمية الدابة مثلا حمار دابة عند أهل مصر فإنه عرف عام وعرفا خاصا كتسمية الفاعل مثلا الرفع مثلا عند النحاة مثلا مصطلح الرفع عند النحاة هذا له دلالة عرفية عند النحاة مصطلح مثلا عند المتكلمين العرب والجوهر لها دلالة خاصة عندهم وهكذا كل علمه مصطلحاته هذا يسمى عرف خاص الاستعمال فيستعمل الفاعل بمعناه النحوي وأردنا معناه النحوي فهنا قد استعملناه في حلقته العرفية العرف هنا خاص وإذا استعملنا لفظا عرفيا عرفا عاما استعملنا مثلا الدابة ونقصد بها الحمار أو نقصد بها الرواية الأربع مثلا فهذا عرف خاص فهنا استعملناها في حقيقتها ولكنها حقيقة عرفية لأن واضعها وضع ذلك الوضع أما إذا استخدمها في كل ما يدب على وجه الأرض فهنا نكون قد أطلقناها على معناها اللغوي فيكون حقيقة يكون حقيقة لغوية إذن مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى حقيقة ولا يسمى حقيقة بحيث وقع فإن وقع في الشرعيات سمي شرعيا وإن وقع في العرفيات سمي عرفيا وإن وقع في اللغويات سمي لغويا وعكسه المجاز أي المستعمل في غير ما وضع له فهو مجاز في مقابل حقيقة ذلك الوضع وقد يكون حقيقة بوضع آخر فالمجاز اللغوي مثلا إذا استعمل اللغة في الصلاة مثلا لفظ الصلاة مثلا تطلق في اللغة ويراد بها الدعاء وتطلق في الشرع ويراد بها الصلاة المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فلو استعملنا اللغة في حقيقته اللغوية فنكون قد استعملناه بمجازه الشرعي فلو قلنا مثلا من دعي لوليمة وكان صائما فليصلي له كما في الحديث وحملنا الصلاة هنا على الدعاء تفسيرا لها بما ورد في رواية أخرى وليفر يدعو لهم، فهنا نكون قد استعملنا اللفظ الشرعية في مجازه الشرعي وهو الدعاء بقرينة الحديث الآخر، لكننا نكون في نفس الوقت قد استعملناه في حقيقته اللغوية. يعني دائما إذا استعملنا إذا كان له مجازا في وضعه يكون حقيقة في وضع الآخر والعكس، فله دائما إذا استخدم في حقيقة مجازه يكون قد استخدم فيه ما لكن بوضعين. هذا معنى قوله وعكسه المجاز، عكسه يسمى بالمجاز. فإذا لو قلنا مثلا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل مقصود صل عليهم بمعنى ادعو لهم أم المقصود صل عليهم بمعنى صل ركعتين؟ هنا قلنا الصلاة المخصوصة، إذا المقصود هنا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، فنكون قد حملناها على معناها المجازي، أولناها عن معناها عن عرف عن حقيقتها الشرعية التي كان ينبغي الحمل عليها بالقرينة، وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسلمه الناس الزكوات كان يدعو لهم ولم يكن يصلي لهم صلاة معهودا، كما قال الله صلى على آل أبي أوفى. فهنا صرفنا له حقيقته الشرعية إلى معناه إلى مجازه الشرعي بقرينة، وهذا هو التأويل الذي سيأتينا فيما بعد إن شاء الله، لكن حملناه هنا على مجازه على حقيقته اللغوية ومجازه الشرعي. وعكسه المجاز، ولا يسمى مجازا إلا إذا كان انتقاله عن الوضع الأولي عن وضعه الأولي إلى وضعه الثاني اللي هو إلى استعماله الثاني انتقاله بعلاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني. هذه العلاقة قد تكون مشابهة في الصورة أو في المعنى، قد تكون تشبيها به في من وعي تشبيه الاستعارة وما شكل ذلك، قد تكون لأنه بعضه، قد تكون لأنه كله، قد تكون لأنه مجاور له، لا بد أن يكون له به السبب. فالتجوز العرب عادة لا يتجوزون في استعمال لفظ في معنى آخر إلا إذا كان هناك علقة، إذا كان هناك علاقة ارتباط سبب، إذا كان له به سبب فيتجوزون في إطلاقه عليه. ولا وإذا تجوزوا في هذه الحالة لابد أن يستصحبوا معهم أيضا قرينة دامة عن انتقال عن الوضع الأول إلى معنى آخر. لذلك المجاز لابد له من علاقة ولا بد له من قرينة. أما إذا كان انتقال عن الوضع الأول إلى الوضع الثاني لغير علاقة فهذا يسمى في اصطلاح النقلة. كمثلا لفظ مثلا جعفر تطلق في وضع اللغوي على النهر، فإذا سمينا بها رجلا ما لم ليست هناك علاقة إطلاقا بين هذا الرجل وبين النهر، هذا يسمى نقل. وقد يطلق من النقل وهذا سيمر بنا في باب المفردات المحتملة، ويدل بها الانتقال عن الوضع اللغوي إلى الوضع الشرعي أو الوضع العرفي، قد يطلقون هذا. فينتبه الإنسان للنقل، يطلق أحيانا هذا الإطلاق ويطلق إطلاق آخر هو الغالب. وهنا قال لك إن كان قد انتقل وهو على علاقة قد اشتمل يسمى مجازا، فإن كان انتقل إلى غير علاقة سمي نقلا سمي منقولا. قال لك وليست الآحاد منه تفتقر للنقل، وهذا شأن كل ما لا ينحصر بالعد، فإن أحد ما لا تنحصر أحاده فإنه لا يكلف بنقلها، إنما يكفي أن تكون لك ضابط أو قاعدة أو شيء ترجع إليه. فأحاد المجازي لا يشترط فيها النقل، ولذلك نجد البلغاء على مدى التاريخ من الشعراء والخطباء وغيرهم يتفننون في المجازات التي لم يسبقوا إليها، بل يكون مجاز أحسن كلما كان طريفا وكلما كان جديدا، ولا يستحسن إذا كانت تكرارا لمجاز قد سبق أو اشترارا أو سرقة له للاستعمال السابق للشاعر السابق أو خطيب، بل كان يكون ذلك عيبا فيه. لكن ها هنا لابد من التنبه لمعنى سيولد هنا عليه بيت خاص، وهو أنه يشترط في المجاز حتى يكون الإنسان يتكلم العربية أن تكون علاقته منقولة عن العربي، فالعلاقة يشترط فيها النقل، لكن أحد المجازات ليه استخدمت العلاقات العربية لأن اشترطوا فيها النقل، وهذا معنى قوله وليست الآحاد منهم تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر، شأنه بذلك شأن كل ما لا ينحصر. قال لك هم كلاهما الحقيقة والمجاز معا قد ينعكس في الشرع والعرف وليس يلتبس، قد ينعكس المجاز فيكون في وقت واحد حقيقة ومجاز كما أشرنا، مجاز لغوي وحقيقة عرفية، أو مجاز لغوي وحقيقة شرعية، أو مجاز شرعي وحقيقة لغوية وهكذا. فقد يكون باعتبار وضع المجاز وباعتبار وقد تقدم شرحه هذا، ثم كلاهما معا الحق والمجاز كل واحد منهما قد ينعكس في الشرع والعرف ولا يلتبس ذلك لأن الوضعين مختلفين. أما في وضع واحد لا يمكن أن يكون حقيقة ومجاز في وقت واحد، لا يمكن أن يكون حق نحمله على حقه ومجازه في وقت واحد، وإذا حملناه على معنيين هو حق فيهما فيكون هذا مشتركا ولا يصح إلا عندما يحمله على معنيين وقد تقدم، وإذا كان بمعنى واحد يكون مترادفا وقد تقدم معنا. قال لك وكونه أن اللفظ قد يكون حقيقة لوضع مجازا لوضع حقة لغوية مجازا شرعيا وحقة شرعية مجازا لغويا هذا أمر متقرر، خلافا للقاضي، والقاضي إذا عبر بها علماء الأصول عن فن خاصة المالكية منهم الشافعية يقصدون من؟ قاضي لا أولئك الفقهاء، وهنا لا بأس أن نشير الأشياء خارج عن الموضوع من باب الاصطلاح فقط فائدة، يعني هناك اصطلاح لمالكية القاضي إذا أطلقها أصوليون فيقصدون القاضي الباقلان أبو بكر الباقلان، أما إذا أطلقوها بالفقهيات أطلقها الفقهاء في كتب الفقه فهنا عندهم اصطلاحات يقولون قال القاضي أبو محمد، قال القاضي قال الشيخ أبو محمد، إذا قال القاضي أبو محمد يقصدون قاضي عبد الوهاب، وإذا قال الشيخ أبو محمد يقصدون أبي زيد، وإذا قال القاضي أبو الوليد يقصدون الباجي، وإذا قال الشيخ أبو الوليد يقصدون رشد، وإذا قال القاضي إسماعيل القاضي أبو إسحاق يقصدون إسماعيل القاضي، وإذا قال الشيخ أبو إسحاق يقصدون ابن شعبان. هذه اصطلاحات عرفت من استقرارهم ونص عليها غير واحد، لكن عند الأصوليين القاضي تطلق خاصة الأصوليين المالكية، وعامة الأصوليين يطلقون القاضي على القاضي إلا المعتزلة فيقصدون بالقاضي عبد الجبار، فإن هنا القاضي عهدية مقصود بها القاضي الباقلاني. قالت الحقيقة الشرعية لا ينفيها أحد من الأصوليين اللهم المعتزلة ينفونها مطلقا، يقولون هي موجودة ولكنها هي نفس الوضع اللغوي زيد ببعض الشروط زيد حقيقته فقط، أما ليس وضعا جديدا. أما الأصوليون فيقولون وضع جديد، والقاضي القاضي اسمه لا يوافق المعتزلة لكونه الحق الشرعية لا وجود لها وإنما هو مجاز غالب يقدم على الحقيقة، كما سيأتينا أن المجاز الغالب إذا تعرضنا الحق يقدم عليها لكنه لا يسمي حقيقة شرعية، وليس الحقة الشرعية لمن عدا القاضي أن تكون لمن سوى بعضهم يقول لمن سوى، وهذا خطأ لأنه يلزم منه تشديد الياء حتى يتسن البيت من سوى القاضي، وهذه ضرورة على وين المنقوص على اللغة الشائعة لا يظهر عليه الجاء، لكن النسخة التونسية فيها عدا، وعدا تستخدم استخدامين أحدهما حرف يجر والآخر فعل ينصبها هنا يمكن نصبها على أنها فعل فيسلم البيت، وهذا هذا هو الأظهر أنه استعمله لأن لم يجد ضرورة عند الناظم أي ضرورة في هذا النظم كله فلولا أن نحمله على غير الأرض. وليست الحقة الشرعية لمن عدا القاضي، وإذا قلنا لمن سوى فيلزم أن نقول القاضي يكون من باب يعني مسموع العرب جر الماء تعريف الماء. قال لك المجاز يرد في لسان العربي على شكلين. مجاز يقع في الإفراد في المفردات كما كانت تسمي الشجاعة أسدا مثلا أو البليدة حمارا، وقد يكون في الأفعال مثلا كانت تستخدم الفعل الماضي في المضارع أو العكس كما سيأتينا لعلاقة، كانت تريد تحقق وقوع الفعل في المستقبل فتريده بصيغة الماضي كقوله تعالى أتانوا الله لا تستعجلوا، فينزل المتوقع المتأكد من وقوعه منزلة الواقع، فهذا قد يقع في الأفعال في المفردات سواء كانت، بل قد يقع في الحروف عند عامة الأصوليين يطلق الحرف ويراد به معناه المجاز، كأن يكون الحرف حقيقة مثلا في العلو مثلا يستخدم في غيره، أو أن يكون حقيقة مثلا في مثلا حقيقة في ابتداء الغاية مثلا من، أو في التبعية فيستخدم في الجنس أو في غير ذلك، إلا نقول الاشتراك ما سيأتينا لذا الأمر بين الاشتراك وعدمه في الأصل عدم الاشتراك. المهم المجاز يقع في الإفراد سواء كان مفرد فعلا أو كان اسما أو كان حرفا، ويقع في التركيب، يقع في التركيب، يقع المجاز في الفعل في الجملة الاسمية وفي الفعلية وفي الإنشاء وفي الخبر في التركيب. نعم كماذا؟ كبيت الشاعر عند البلاغيين الشاب الصغيرة وأبن الكبيرة كر الليالي ومر العشي، فكر الليالي ومر العشي ليس هو الشاب الكبيرة وإنما أسند إليه ذلك من الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك، لكن هذا يسمونه المجاز العقلي وهو المجاز المركب الذي ليست علاقة بالمشابهة، المجاز المرسل قصد المجاز المرسل. نعم. من المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب، وهو بحسب علاقته ينقسم إلى أقسام عشرة، لأن العلاقات عشرة وبعضهم يزيدها وبعضهم يرجع تفاصيلها إلى هذه العشرة. فهذه العلاقات المحصورة عن العرب لا يجوز أن يلحق، يعني إذا استعملنا علاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني ليست من العلاقات المعهودة عند العرب ولو كانت موجودة في لغة أخرى وتكلمنا فيكون مفردات عربية ولكن التركيب لا يكون عربيا. تركيب تايواني مثلاً ولا تركيب يعني ليس أصيلاً يعني. يعني حتى إذا تكلم العربية لا بد أن نتكلم تكون مفردات عربية ويكون أيضاً التركيب عربي، يكون التركيب عربي. إذا استخدمت المجاز ولم تستخدم في علاقة ما يستخدم العرب في لغتها لا تكون قد تكلمت في العربي، لكن إذا استخدمت العلاقة فهنا تفنن ما شئت في فنون البلاغة ولك في هذه الأساليب المندوحة، فقد وسعت القرآن وسعت السنة وسعت كلام البلغاء قديما وحديثا ولم يخرجوا عنها وتفننوا في الكلام والمخاطبات فيسعوا كما وسعوا منها. وهو بتشبيه، أي المجاز يكون عن طريق التشبيه، علاقة التشبيه، ويكون عن طريق علاقة وهو نفسه مقصود عندهم بالاستعارة، وقد يكون بتشبيه واستعارة، وقد يكون بزيادة، وقد يكون بنقص، وقد يكون بمسببية سواء كان إطلاق السبب على المسبب أو المسبب على السبب، أو يكون بإطلاق البعض على الكل والكل على البعض، أو إطلاق الماضي على المضارع أو المضارع على الماضي وغير ذلك، إطلاق المجاور على مجاوره، تسمية أحدنا باسم الآخر وما شاكل ذلك مما نقل عن العرب، أما ما لم ينقل عنه وهذا معنى قوله وله المجاز في لسان العربي. لا في بيت ذكر فيه أن المجاز مهم الدور ما تذكرت البيت لعله من غيره. المهم أننا نحتفظ بأصل مهم وهو أنه لا يشترط نقل أحد المجازات، ولكن يشترط نقله أن تكون هناك علاقة، العلاقة لازم أن تكون منقولة. أما الفرد الذي يربط بتلك العلاقة فلا يشترط أن يكون منقولة. ليست الأحاد منها تشتقر في النقل لا كل ما لا يحصل، لكن قد يفهم من هذا الأحاد المجاز لا يجوز نقلها، لا يفهم من هذا الإنسان أنه لا يجوز أن يجوز التلوث بحيث يأتي المجاز لبعض العربي لم ترد عن العربي علاقته، بل لا بد أن تكون علاقة وارد عن العرب، لكن بعد ورود العلاقة تفل الماشي. وهو بتشبيه أو استعارة ومع زيادة ونقص طارح. هذا معهود، المهم بالمثال الواقعي فقط يفهم به القاعدة، وإن لم يفهم الواقعي فمثال افتراضي، لكن إن شاء الله سنحاول أن نقلل من الافتراض مما استطعنا. وهو بتشبيه كما إذا استعملنا الأسد الرجل الشجاع مثلا، أو استعملنا الحمار بالبلي، هذا مجاز علاقة التشبيه والاستعارة. مجاز الزيادة هذا الشيء يذكره علماء البلاغة ويذكره علماء الأصول، ولا يجد له إلا مثالا واحدا، والصحيح أنه لا وجود له، أو استغفر الله من هذا التعبير، على الأقل لا وجود لمثال لما اطلعنا عليه من كتب الأصول، كلهم يمثل مثال واحد، وهو ليس كمثله شيء، وهو أن نفي المثل يترتب عليه وجوده، يلزم منه وجوده، وبالتالي ليس المقصود نفي المثل. وهذا غير مسلم، فالصواب أن نفي المهر يترتب عليه نفي المهر من باب أولى. فلذلك الموضوع الكاف هنا جاء بها لمعنى وهو التأكيد، وليس في الأمر أي ليست في التشبيه وبالتالي ليس هنا مجاز أصلا حتى يوصل بكونه زيادة ونقص. فيبقى المجاز زيادة معلقة يحتاج إلى مثال، وبعد استقصاء والبحث في موانه كتب البلاغة والأصول لم يجد له مثال. لا أستطيع التعبير فأقول لا وجود له، لكن على الأقل جزا الله خيرا من وجدنا مثالا عليه. ونقص، ومع نقص، أما مثال النقص فهو الإضمار المعهود، وهو إطلاق اللفظ، يعني أي لفظ حصل فيه حذف المضاف مثلا، أو حصل إضمار فيه، فإطلاق ذلك اللفظ على ذلك المعنى الذي لا يتأدى إلا بضميمة ذلك المضمر يكون قد أطلق على جزئه لفظا، وبالتالي أطلق في مجاز، يكون إطلاقه إطلاقا مجازيا غير إطلاق حقيقي. فأنت لو قلت سيد قفص القرية مثلا، فالقرية معنى مركب، إما أنه معنى مركب من القرية وساكنيها، يعني يطلق على المباني والمساكن وما إلى ذلك، فيكون التقدير مسألة القرية تقدير مضاف، فيكون هنا إضمار. أو إذا كنت تقصد به أهل القرية، فهنا استخدمت اللغوة وهو القرية لي معنى لا يستقيم إلا مع هذا الإضمار. وإذا كان مشتركا وسيأتينا ما في ذلك بين القرية ومبانيها، فيكون باب المجاز هو أطلقت الشيء على جزئه، وهي تكون علاقة هنا البعضية وليس بالإضمار. فهمت أنا؟ هل ينقص؟ إذا قدرت وسير قرية على أهل القرية فهنا يكون من باب مجاز النقص، أما الإضمار. أما إذا قدرت في أهل القرية أن القرية تطلق على المباني وعلى الأشخاص، نعم، وأنت هنا قصدت جزءها، فتكون من باب إطلاق الكل على الجزء، وتكون قرينة هنا عقلية، لا يكون مثالا على النقص على أهل الماء. ما أعلم أن الله قاعد مستغرق الله فعلا مستغرق، لكن لا من الجزئية، لا بينها بين بدل الاشتمال وبدل البعض، لكن جزء غير واحد معنوي واحد حسي، لا يكره بعضهم يدمج ذاك الظرف يجعله في العلاقات مستقلة، وبعضه يجعله في مسمى البعض لأنه بمفهوم ما بعض. ومع زيادة ونقص تارة. وحيهما عبّن بالمسبب، إذا أردنا أن نمثل مثالا آخر سنستعمله إن شاء الله عند تعارض عند الكلام على تعارض الإضمار وبقية المقتضيات المحتملة، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم أكل كل ذي ناب من السباع، على رأي من يرى أن المصدر هنا مضاف إلى المفعول، أكل كل يعني مأكول كل ناب من السباع، فيكون فيه تقدير، فيكون فيه إضمار، وهو حرم عليكم أكل مأكول أكل كل ناب من السباع، معناها أكل مأكول كل ناب من السباع، يكون هناك يعني مصدر الفاعل. المالكية يعتبرون مضاف مصدر غير فاعل، المالكية يعتبرون مضاف مصدر المفعول، أما غيره فيعتبره من أصدر غير فاعل، وسيأتي ما فيه هاكل السر. المالكية هم اللي قايلين انه مذهب تضاف الى المفعول معناها من مذهب ما اكل السبع. ما اكل السبع تحصل مضاف الى فاعل. ايه مضاف الى فاعل. نعم. اعتبروا المضاف الى فاعله فجعلوه مثل النهي عن ما اكل السبع. اما من يراه مضاف الى مفعوله ف أكل كل ناب من السباع أي أنه هو المأكول. سيأتينا صح هذا، سيأتينا في مختلفات محتملة، فقط الشرط إليه من باب أن هناك إضمار البقر. وحيثما عبر بالمسبب عن السبب، إذا عبر المسبب عن السبب كان نسمي المرض مهلا الموتى باعتباري أنه سبب فيه، أو نسمي الرجل الشجاع الذي يقتل الأبطال نعبر عنه بالموت ونقول جاءكم الموت مثلا، واقصد به الشخص الذي لا، فهذا من المجاز الذي علاقته السببيه. او العكس نعبر بالمسبب عن السبب، هنا نذكر مثالا. أنزلنا من السماء. نعم، إذا لو استخدمنا الغيث بمعنى النبات أو تسمية المطر ربيعا باعتبار أنه مسبب له، هذا مثلا مثال لإطلاق المسبب على السبب. أو اسم كل، إذا أطلقنا الكل على البعض أطلقنا العموم وأردنا به الخصوص مثلا، هذا مجاز علاقته البعضيته، لو قلنا مهلا أو استخدمنا البعض استخدمناه وأردنا به الكل مهلا مبالغة، قد نستخدم الكل كما في مبالغة ونحن نريد البعض، ما نجعلوا أصابعا في آذانهم، الواقع أنه جعلوا أنامل فقط ونجعلوا كل، لكن كان الآية أقول أنهم لو أن آذانهم اتسعت الكل إلى أصابع لأدخلها كلها، هذا تهويل للأمر، هذا استخدام للكل ومراد به الجزء، قد يستخدم الجزء أيضا ويراد به الكل كما حصل مثلا في الآية الذين قالوا الناس من الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس يطلق على جماعة ويطلق ويراد به فرد واحد، فهذا من استخدام البعض يراد الكل وهو أيضا من المجاز، وهكذا. وكذلك يستخدم الماضي وأردنا به المضارع تحقيقا لوقوعه كما في قوله تعالى الله، أو يستخدم من المستقبل ونريد به الماضية وغير ذلك، أو يستخدم المصدر يعني بطريقة تفهم الحاضر ونحن نريد الماضي أو العكس، كل ذلك من أبواب المجاز. واسم ما جور أو جاور عبارة بعض الرواية عندكم جاورة وهي أجمل من ناحية النغمة، ولكن جور أقرب من أدق من جهة المستخدم المجاور، فينبغي أن يقابله مجاور أو اسم ما جور للمجاور. وقص على ذاك أي وقص على ذاك باستخدام العلاقة المنقولة عن العربي بشرط أن تكون ظاهرة، لا يجوز أن تكون علاقة المجاز خفية. فلا يجوز مثلا أن نشبه أن نقول جاء أسد مثلا، لا أسد ونقصد الرجل الأبخر مثلا البحر وهو نفس الهم بخصائص الأسد أيضا، لكنه وصف خفي في الأسد. فنفرض الأسد والشراسة والشجاعة لما استخدامه، فالمجاز يجب أن يكون ظاهرا وأن تكون علاقته من أظهر ما يكون، وإلا لا يستخدم. قال لك واللفظ للمجاز والحقيقة كالاشتراك فاتبع طريقة. لا ورد اللفظ الذي يراد بحقه شيء ويراد بمجازه شيء آخر، فمن يجيز حمل المشترك على معنيه يجيز حمل المجاز حمل اللفظ على حقته ومجازه معه، ومن لا يجوز ذلك لا يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. الأمر هذا حقيقة مشتركة بين الطلب اللازم اللي هو الوجوب وبين الطلب غير الجازم اللي هو الندب. فإذا قلنا وضع الخير فهل يمكن أن نحمله على الوجوب والندب معا بوقت واحد، أو نحمله على الوجوب فقط أو على الندب فقط، أو على القدر المشترك بينهما كما ذهب إليها آخرون وهو مطلق الطلب. والأقرب من ذلك أن نمثل بها آخر النكاح معنا لفظ يطلق على الوطئ ويطلق على العقد، وقد اختلف العلماء هل هو حقة في الوطئ مجاز في العقد، أو هو حقة في العقد مجاز في الوطئ، أو هو حقة فيهما. وبعضهم يفصل فيجعله حقة لغوية في الوطئ وحقة شرعية في العقد. فهل نقول إذا ورد هذا اللفظ لفظ النكاح في لغة الشرع فهل نحمله على المعنيين هل لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم؟ هل نقول إذا قلنا إن النكاح حقيقة فيهما فهنا يكون الآية صريحة في تحريم منكوحة الأب سواء التي عقد عليها الأب ولم يدخل بها أو التي دخل بها زنا، كل ذلك يكون محرما إذا حملنا المشترك على معنيه. لكن من يحمل المشترك على معنيه هو الشافعية، لا يرون أصلا النكاح هنا مشترك، إنما يرون الحقيقة الشافعية يرون الحقيقة في العقد مجاز في الوضع. الحنابلة الذين يرونه حقيقة فيهما كان ينبغي على أصل مذهبهم أن لا يحرم الموطوء الأبي، يرون حقة في العقد مجاز في الوضع، كان ما كان ينبغي على أصولهم أن يحرموا الكحة الأبي بهذه الآية لأنها بالزنا، ما يعني قصدي الموطوءة الأب بالزنا لأن الآية لا تقتضيها عندهم، لأن المشترك لا يحمل عندهم إلا على أحد معاني الذي يدعي القرينة. وأما الأحناف الذين يرون حقة في الوطء مجازا في العقد فكان ينبغي على أصولهم أن يحرموا فقط موطوءته بالزنا ولا يحرموا التي عقد عليها، هذا أصلا حرموا، هذا أصلا إجماع تحريمه من الخلاف في موطنته هذا. إذا حملنا هذا المحملة إذا حملنا ماء في الآية على أنها موصولة فلا تكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هناك وضع آخر في التفسير ذهب إليه المجرد يخرجنا من هذا الخلاف في تفسير الآية فلا تكون حجة لأي منه، وهو أن المقصود بأنها مصدرية ولأن المقصود أن تنكحوا منكوح آبائكم نكاح آبائكم، يعني هذا النمط من النكاح الذي كان ينكحوا آبائكم محرم لا تفعلوه فيكون خارج الأصل نكاح جاهلية، اللي هو نكاح الجاهلية، فيكون الموضوع خارج عن محل النزاع. إذا واللفظ المجاز والحقيقة كالاشتراك فاتبع طريقة، إذا قلنا إنها مشترك فلا حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. إذا حملنا الاشتراك هنا على سواء هنا سنحمله على حقيقته ومجازه كنا من يحمله نقول يحرم عليه أن يعقد ويحرم عليه أن يقع أيضا. أما إذا حملناه على قلنا أنه حقيقة في الوطئ فقط فنحن أهل العلم نقول وحقته في الوطئ مجاز العقد فيقول لا يحرم عليه أن يعقد وإنما يحرم عليه الوطئ فقط إلي حرام لا يعقد مع المنكر ولا ينكح يعني يمكن الرجل من أن يدخل مثل أسر ولا ينكح هم عندهم رواية ولا ينكح لكن رواية ولا ينكح يفهم منها أن يمكن غيره منها. ونبو المجاز والحقيقة كالاشتراك فاتبع طريقة نعم الآن انتهينا من هذا الباب وندخل في باب آخر مهم جدا من أبواب المهمة وهذا الكتاب أيضا متميز في عرضه له عن بقية الفصول الاهتمام قابل الترجيح نعم هو أصل في المقتضيات المحتملة يعني اللفظ يحتمل مقتضيات يحتمل مقتضيات يعني قد يحتمل معاني مختلفة ومحامل مختلفة إذا حملناه على بعضها يلزم عدم قابلية حمله على بعض ما آخر فما هو الميزان الذي نعرف به التقديم عندما يحتمل له محملين الميزان الذي نعرف بحيث نقدم في كل موضع المحمل المناسب في ذلك الموضع ما هي المحامل التي ما هو السلم الذي ينبغي أن نتدرج فيه تنزلا أو صعودا بحيث نوازن بين المحامل ونقدم في كل موضع المحمل المناسب ها هنا عندنا احتمالان عندنا حالتان الحالة الأولى يتعارض تدور له بين أن يراد به معنى أصل وبين أن يراد به معنى غاية فالقاعدة أن الأصل أن نحمله على معناه الأصلي ولا نحمله على معنى الفرعي إلا بدليل وقرينة هذه قاعدة فحمله على معناه الأصلي متعين ولا يجوز حمله على معناه الفرعي إلا بدليل وعند ذلك يكون هذا الدليل قرينة صارفة عن المعنى الأصلي مع الفرع ويسمى هذا تأويلا وسيأتينا بابه إن شاء الله وما هو قريب منه وما هو بعيد وما هو مقبول وما هو مردود إذن اللفظ الأصل والمحمل على محمله الأصلي إذا دار بين أن يراد به الأصل والفرع فلو دار له بين حق والمجاز فالأصل حمله على الحق لو دار له بين أن يكون مرتبا وبين أن يكون على خلاف الترتيب ترتيبه الوضعي فالأصل حمله على ترتيبه إذا دار بين أن يكون اللفظ مؤسسا لمعنى جديد وبين أن يكون تكرارا وصل به التأكيد فالأصل التأسيس وليس التأكيد وإذا دار اللفظ مثلا بين أن يكون مثلا مجازا إضمارا ليس به إضمار وهذا آخر المجاز لأن مجاز حذف إذا قلنا إنه مجاز حذف فالأصل هو عدم الإضمار وهكذا فالمهم إذا دار اللفظ بين أن يراد به الأصل وبين أن يراد به الفرع واختلف طرفان أحدهما متمسك بالأصل والآخر يدعي أنه يراد به الفرع فالمدعي لم يطالب ببينته هو من يريد حمله على الفرع هذا معنى قوله الاحتمال قابل الترجيح وما يقبل الترجيح بين أمرين والحكم للراجح للمرجح فكل أصل من الأصول التي سيذكرها الآن خص بالتقديم إذا ورد مع فرعه المعلوم للتقسيم فكل أصل مع فرعه فإن الأصل يخص بالتقديم على فرعه ومحل هذا في اللفظ الواحد يعني لو جاء نص في عموم ونص في خصوص منفصل فهذا يخصص يقدم الأخص خصص بالعموم لكن نحن نتكلم هنا عن نص واحد لفظه عام وبعضنا يريد حمله على الخاص فالذي يريد حمله على العام هو الأصيل ويذهب. وإذا ورد لفظ خاص وأحدنا يريد أن يحمله على العكس على العموم فالذي يحمله على مقتضى لفظه هو الذي معه الأصح، فيما يحمله على حقيقته، والحقيقة مقدمة على المجاز. إذن وكل خاص كل أصل خص بالتقديم مع فرعه، كل أصل مع فرعه فإن الأصل مخصوص بالتقديم على فرعه، وذاك كالتخصيص فإنه إذا ورد له خاصة وأردنا أن نحمله على أراد شخصا يحمله على خلاف ذلك فإنه يحمله على خلاف أصله. والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد، لو قال حتى لو قال العموم لو ورد العموم مع خصوص هنا له العموم لكان يظل العموم أصل، إذا كان له عاما فالأصل فيه حمله على العموم، وإذا كان خاصا فالأصل، وإذا كان مطلقا فالأصل حمله على الإطلاق، وإذا كان مقيدا فالأصل حمله على التقييد، وكل هذه لها ما يقابلها. فإذا أردنا أن نستخدمه في مقابل ما وضع له أو ما ورد له فإن يكون قد خالف الأصل فنحتاج إلى دليل. وإذا أردنا أن نحمله على النسخ فها هنا هو ذكر الفروع، ذكر الفروع التي تقدم عليها وصولها، فالتخصيص فرع يقدم عليه أصله وهو العموم، والتأكيد فرع يقدم عليه أصله وهو التأسيس، والنسخ فرع ويقدم عليه أصله وهو الإحكام، والمجاز فرع ويقدم عليه أصله وهو الحقيقة، والتقييد فرع ويقدم عليه أصله وهو الإطلاق، والنقل والأصل عدمه وهو الحقيقة أو المجاز، والإضماء الأصل عدمه وهو عدم الإضماء التأصل، والتأويل وهذه كلها إذا حملت على غير أصلها كان فعلا كان ذلك تأويلا، الأصل عدمه الأصل عدم الإضماء وعدم النقل وعدم المجاز. قال مع ما يرى بذاك من أصولي عندكم، وما يرى مفهوم هذه مفهوم نسختكم أن هذه أصول وهذه فروع وليست أصول، لأن النسخة التونسية فيها مع ما يرى لذاك أي لهذه المذكورات وهي كلها فروع، مع ما إذا وردت مع ما يراها لها من أصول فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه. مع ما يرى لذاك، لو قلت مع ما يرى كذاك من أصولي يفهم منه أن هذه من كرات أصول والواقع أنها فروع عليه الأصول. كل أصل إذا ورد مع فرعه فإن الأصل يقدم على فرعه، فكل هذه الفروع مع أصولها تقدم عليها أصولها، مقصود مع أصولها معناه إذا جرى الأمر بين حملها على أصلها وعلى فرعها فإن تقدم على أصلها. وما لم يذكر من هذا فهو داخل في معنى قوله المجاز العموم، إذا ورد له العام ما أردنا حمله دار اللفظ بين نحمله على عمومه وعلى خصوصه الأصل، إذا ورد له خاصة وأردنا أن نحمله على عمومه فهنا سنحمله على مجاز فيدخل في مفهوم مجاز، حتى لم يذكره هنا فما لم يذكره من المتقابل هذا داخل في تقديم الحقيقة على المجاز. ومحل هذا التقديم حيث لم يقوم دليل أن المراد الفرع للتأصيل، فإذا قام الدليل أن المراد الفرع فهنا نصل إليه ويكون فعلنا هذا تأويلا بدليل. نعم. أصل التخصيص العموم وأصل التأكيد التأسيس، يعني المقصود بأصله ما هو أكثر أصالة منه، ما يقابله مما هو أكثر أصالة منه في الخطاب، فالأصل حمل الألفاء على أنها تدل على معنى مستقل عن الألفاء الأخرى وليست مؤكدة لها، والأصل المعمريات هذه زي اللي قبل المعمريات المراحل لا يزال الاصول هاي جانب الله اكبر. لذلك ما قدر من الاحتلال من التاسس من السلالي ومن تاسس العموم من ولا تعرف هذه الاطلاق نفس هذا اللي عندك على الورق. نعم جاب الاصول اكبر جاب الاصول قال لنا خلاف نفس ما يذكر لك الوصول ويقول لك ما خالف كل أصل من هذه الوصول يقدم على فرعه. هو جاب لك الفروع وقال لك كل واحد من هذه يقدم عليه أصله لا واحد. هذه التنبيهات ما راح يحصل على الوصول. نعم هذا يكتبها من غير الدواء. وذاك التخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد. هنا سنذكر بعض الأمثلة حتى يتضح الأمر. مثلا تعارض الأصل مع فرعه نقيم الاحتمال القابل للترجيح والحكم للراجح من المرجح. إذا تعارض أصل مع فرعه بين الأصل يقدم على فرعه. فلو كان الأصل حقيقة مثلا لغوية وبعضنا يريد حملها على المجاز اللغوي فهل نقول له ذلك أم لا؟ أنا أقول له إذا يخص ما هي القول المالكية مثلا أن قول صلى الله عليه وسلم بين عالم الخيار ما لم يتفرقا إن صدق وبين بورك له وفي بيعهما وإن كذب وكتما محق البركة والنعمة. قال البيع هنا محمول على المساومة أقصد به المتساومان. هنا حملوا البيع على معناه المجازي. البيع حقيقة للمنعقد اللازم وأما تسمية المتبايعين المتساومين المتبايعين فهو مجاز. فحملوا اللفظ هنا على المتساومين حملوه على مجازه. وحمل قوله حتى يتفرق أيضا التفرق حقيقته تفرق الأبدان وحمله على تفرق الأقوال مجاز. فنقول الأرجح مثل الجمهور القائمين في خيار مجلس أن البيع على الخيار ومن حمله على مجازه فقد حمله على خلاف الجد. يعني هذا هنا مقدم الأصل وهو الحقيقة اللغوية على الفرع وهو المجاز اللغوي لحمله. مثلا الحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي مثال ما كنا نقول الآن في قضية لا ينكح المحرم ولا ينكح. إذا قلنا إن النكاح أنه لفظ ليس مشتركا أنه لفظ حقيقة فيه شرعية بالعقد لا ينازع في أحد أن أغلب إطلاقات النكاح في القرآن مقصد بها العقد وردت في موضع واحد قيل إن المقصود بها والظاهر أنها مقصود بها العقد وأن السنة هي التي بيّنت اشتراط الدخول. لعل حقيقة الأخرى وردت في الزاني لا ينكح لا هذه حتى هذه شرعية ينكح معنا على يتزوج. لم ترد في القرآن يراد بها النكاح كما ذكروا الله أعلم أن ما استقرأت الموضع لكن الذين استقرأوا وقالوا هكذا إلا في هذا الموضع. وهذا الموضع لا يتعين أن يراد به المعنى اللغوي بل المقصود بها المعنى الشرعي لكن جاء المعنى جاءت السنة لبيان اشتراط الدخول مع المعنى اللغوي. فقولنا مثلا لا ينكح المحرم ولا ينكح أو لا ينكح على الرواية الأخرى لا ينكح المحرم الأصل أن نحملها على معنى النكاح اللغوي لا على معناه على معناه الشرعي اللي هو العقد. بمعنى لا يجوز للمحرم أن يقع أن يعقد لا على معناه اللغوي كما ذهب إليه الحنفية. الحنفية الذين يقولون إنه حقيقة في الوطء وأنه مجاز في العقد حقة شرعية في العقد في الوطء وأنه مجاز هذا حقيقة بعيد. لو ادعوا أنه حقة لغوية في الوطء هذا المش لكن مشكلة حقة ادعاء أنه حقة شرعية في الوطء فيها شيء من التعسف. فنحن نقول إما أنه مشترك بين معنيين شرعا فيجري فيه ما يجري فيه المشترك من حمله على معنيه أو البحث عن القرينة. وهنا محمول عند الجمهور على معنيه إما بالقرينة أو به. من يقول أنه حقيقة به العقد يلحق بها أيضا ما دلت عليه السنة من تحريم الوطي على المحرم وأنه يفسد نكاحه، لكن لا يكون هذا مستفاد من دليل خارجي ليس من الحديث. وأما من يحمله على أنه مشترك بينهما ويحمل المشترك على معنيه كالظاهرية والشافعية، هؤلاء لا يحتاجون يقولون لا يكحون داخل غير معنيه. إذن ومثال تعارض الحق العرفي مع المجاز العرفي، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق مثلا، ثم قال إنه يقصد أنها طالق من ميثاق مثلا، فالطلاق حقة الشرعية، الصلح شرعي، حقة الشرعية هي فسخ أو قطع العصمة، وحقيقته اللغوية تشمل الإطلاق سواء كان من عصمة أو كان من قيد أو غير ذلك. فهنا هذا هون هذا مثل به، لكن هذا تعارض، هذا يصبح مثال تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية. لكن بالوضع الواحد يصلح مثلا الوثاق مثلا وإن كان حقا لغويا، إلا أن هنا مجاز عرفي في الوثاق، إطلاقه على الوثاق مجاز عرفي. من ها هنا تعرض لنا المجاز العرفي مع الحقيقة العرفية فقدمنا، وسيأتينا أن الحقيقة الشرعية مقدمة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وهذا معناه واحد، تقديم الحقيقة الشرعية الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية يتضمن تقديم الحقيقة العرفية على المجاز العرفي، يعني المجاز العرفي هو نفسه حقيقة لغوية. هو كلام هو ادعى القصد، يعني قد يكون القصد هلاك شوخة، ذاك قضية أخرى قرائن. نحن قد نبحث عن القرائن لنرجح الحقيقة اللغوية العرفية هنا، اللغوية هنا العرفية كانت تكون هي كانت بوثاق، فقالت له أطلقني، فقال لها قد أطلقها، قال قد أطلقتك مثلا، فقال أنت طالق. فهذا هنا القرينة دلت على إرادة معنى فنؤول، لكن مع انعدام القرينة فهمتم ما يتمسك باللفظ. فقضية البساط إذا نجأنا للتأويل نستخدم البساط لكي يشهد، إذا شهد للأصل قواه، وإذا شهد للفرع قواه على الأصل. لكن إذا انعدم البساط وانعدمت القرائن نحن نفترض هنا انعدام القرائن مطلقا بما فيها نية له وبما فيها قرينة أخرى، بعد ذلك ها هنا ليس عندنا إلا اللفظ، فالمقدم فيه هو الحقيقة. يعني إذا دار اللفظ إلا أن يكون فيه إضمار أو استقلال، الأصل عدم الإضمار، صح ولا لا؟ أحيانا تجد نصا شرعيا أو نصا، وهذا مهم جدا في مخاطبات الناس في طلاقاتهم وعتاقاتهم في أوقافهم وصاياهم وهباتهم، أشياء تستخدم في الألفاظ، هذه معاني مهمة جدا ليس في النصوص الشرعية فحسب، وإنما أيضا في تعامل مع كل ما من شأنه أن يصدر بلفظه. وقد لا تجد مثالا في النصوص الشرعية للتعارض فتجده في مخاطبات الناس، لكن مثلا اعتاد الأصوليين يمثلون هنا مثالا لمخاطبات الناس، لكن أعدل عنه إلى مثال شرعي مثال واقعي، وهو آية قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا. هذه الآية اختلف العلماء في توجيهها وتأويلها على قولها. قوم ذهبوا إلى أنها دليل على تحريم دخول الجنوب إلى المسجد، ولا يتأتى لهم ذلك إلا إذا قدروا إضمارا في الآية، فقالوا لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري السبيل، أي ولا تقربوا هذه المواضع أيضا جنبا إلا عابري سبيل، يعني مجتازين منها حتى تغتسل. هنا لابد لمن أراد هذا أن يعني إذن هنا ارتكب خلاف الأصل وهو الإضمار. لكن عندنا يبدو أن استعجلت المثال، هذا التعارض بين فرعين ما دمت ذكرته سأذكره لا نتعجله، لكن إذا حملناها إلى على معناها الحقيقي دون إضمار وهو نعم زي إذا حملناها على معناها لا تقرب الصلاة مقصود به العبادة المخصوصة كما فسره مالك وغيره، فهنا يلزمنا ارتكاب أيضا أن نرتكب أيضا خلاف الأصل في قوله لا لا نقول لا تقربوا الصلاة نقصد الصلاة معهودة، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنوبا، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنوبا أيضا، تبقى عند مشكلة لا عابر السبيل، هنا لابد أن نحملها على المجاز، نحملها على المسافر، والمسافر لا يسمى عابر السبيل إلا مجازا، عابر العبور يكون مكاني والعبور في الزمان مجاز. فهنا نحن سنفر من مجاز إلى فأيهما يقدم، سيأتينا في تعارض فرعين أن المقدم المجاز عندهم وأنه مختلف، بعضهم يقدم المجاز بعضهم يقدم النار، يعني بعضهم يقدم مجاز التشبيه وبعضهم يقدم مجاز الحذف، الجمهور على تقديم مجاز الحذف، وهنا يكون أرجح أن مراد الصلاة ولا يكون في الآية دليل على منع الجنوب من دخول المسجد. لكن المثال الذي ذكره الأخ هو الذي يمثل به عادة واضح، وهو قول الله تعالى يا في آية إنما جزاء الذين حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم على الأخرى. مهلا الشافعية يقدرون أن يقتلوا إذا قتلوا ويصلبوا إذا مهلا إذا يعني صدر منهم يخاف للسبية إذا مهلا ضربوا أو يعني تصرف ويتصرف وينفى من الأرض، يعني يقدرون تقديرات، يعني لا يجوز الشافعية قتل الإمام أن يقتل المحارب اللص الذي يقطع السبيل، لا يجوز يخيف الطريق، لا يجوز قتله إلا يقتل. المالكي يقول الأصل بعد استقلال، فإذا رأى الإمام المصلحة في قتله وأنها أرجح وأنها أنفى لشره جاز له قتله دون وحتى لو لم يقتل، وجاز له قتله حتى لو لم يسرق. ما حجة المالكية هنا على أن الأصل عدم الإضمار، فادعاء الإضمار هنا يخالف الأصل، فهم من هذه الحيثية قولهم أرجح بغض النظر عن رجحان المسألة في نفسها، يعني مرجحات كثيرة والأدلة كثيرة، فنحن نمثل فقط لوجه استدلال، لكن قد ليس الوجه دائما ليس حاسما، يعني أحيانا يضعف الاستدلال بهذا الدليل لكن يكون لهم دليل آخر. دائما في الفروع هنا التي تمثل بها لا يرجحناها من وجه فلا يعني أن ترجحها من كل وجه. ويمكن أن نمثل لهذا بما مثلنا من قبل تحريم أكل كل ناب من السباع، كل ناب من السباع حرام، يحتمل المصدر المضاف إلى الفاعل فيكون المحرم هو ما أكلته السباع، ويكون الحدث ذلك مطابقا للآية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وها هنا يكون ويكون المصدر مضاف إلى المفعول فيكون ذلك على أن السباع لا يجوز أن تؤكل، والتقدير الأول يلزمه الإضمار والحذف، كأنه قال ما يكون كل ذي ناب من السباع حرام فلا يكون الكلام مستقلا، وهذا يمكن أن يمثل به أيضا لقد التأكيد لأنه والتأسيس، لأننا إذا حملناه هذا المحمل يكون تأكيدا للآية، وإذا حملناه المحمل آخر يكون تأسيسا لحكم جديد، والتأسيس مقدم على التأكيد، إذا حملناه على النص مضاف لفاعله يكون الحكم مؤكدا على الآية، وإذا حملناه على أنه مضاف لمفعوله ليكون فيه استقلال لحكم، وأن كل ما له ناب من السباع يحرم أكله، يكون ذو الناب هو المأكول وليس هو الآكل. وهذا يجيب الذهن أن الأخرى هو المتبادل والأظهر، لكن مع ذلك قد يدعى أن يعني أن المسألة فيها إبهام، لأن المصدر يضاف أحيانا إلى فاعله وأحيانا يضاف إلى مفعوله وما تردد المراد. حينك من يزال يجينا لا سيأتينا في تعارض النسخ، في تعارض النسخ، تعارض فرعين وهما النسخ والتخصيص، يعني قد يلزم من إذا حملناها المثال واحد قد نستدل به على أكثر من قاعدة إذا كان يمكن الترجيح به من هذه القاعدة، فليس هناك إشكاليات. كذلك إذا دار اللفظ بين أن يراد به ظاهره ويراد به خلاف ظاهره يحمل على الظاهر، ولم كلها متقدمة مثال بذلك، لأن صرف اللفظ عن حقته إلى مجازه تأويل، وصرفه عن عمومه إلى خصوصه تأويل، وصرفه أيضا عن خصوصه إلى عمومه تأويل، وصرفه عن تقييده إلى إطلاقه تأويل، كما صرفه عن إطلاقه إلى تقييد، يعني أي شيء أي لفظ الأصل أن يحمل على ما دل عليه فإذا حمل على غيره كذلك تأويلا، فالتأويل بابه أوسع، والتأويل نفسه مجاز، حمل اللفظ على ما أويل إليه. فلو قلنا إذا دار له بين أن يحمل على حقة مجاز دخل في أكل هذه الكرة. فكل أصل خص بالتقديم مع فرع المعلوم للتقسيم، ولكن حيث لم يقم دليل أن المراد فرع التقسيم، ونأخذ بالشرعي مع عقلي، يعني إذا دار اللفظ بأن يراد به حقته الشرعية أو حقته العرفية أو حقته اللغوية، فالمقدم هو الحقيقة الشرعية، لأن الشرع جاء لبيان الشرعيات قبل أن يأتي به، وإنما استخدم اللغة وسيلة فقط. والأصل أيضا حمل الناس وألفاظ الناس في خطاباتهم على مقصوداتهم، واستخدامهم لأعرافهم في الخطاب، الأصل أن نحمل ألفاظ المتكلمين على عرفهم هم، عرف المتكلم لا على ما يقصد اللغة، فقد يكون جاهلا بمعنى اللغة الأصلي، وقد يكون عالما به، لكنه هو الغالب الغالب على الإنسان أن ينطق إذا تكلم بلغته أن يقصد دلالاتها العرفية التي تعود عليها. لذلك إذا كان الخطاب المتكلم الشرع فنحمله على الخطاب الشرع، وإذا كان المتكلم إنسان يعني يتكلم فالأصل أن نحمله على معناه، على ما يغلب استماله وهو دلالة عرفية للخطاب. وإذا لم يكن له عرف مخصوص فهنا حتى لا يكون الكلام معما غير مفهوم فلا بد أن نحمله على معناه الوضع. قد مرت معنا الهلة لا نكرر الإعادة، الهلة التي مرت معنا تكفي إن شاء الله للتمهيد لتقديم الحق العرفية على اللغوية والعكس. طيب الآن عرفنا أن ما دار بين أن يراد به أصل وفرع مقدم الأصل، الآن أحيانا نضطر إلى أن نرتكب فرعين، إما أن نحمله على شيء على فرع فيلزمنا فرع آخر، فهنا يحتاج أن نعرف السنة لتقسيم الفروع إلى تعارضها، إذا دار بين يراد به هذا الفرع وبين يراد به هذا الفرع، كما تقدم معنا الآن في قضية أن الآن اضطررنا أن يحمل النهر على أنه مجاز اضطرنا إلى الإضمار، ويضطرنا إذا حملنا على الإضمار اضطرنا إلى المجاز، فلا بد أن نعرف أيهما مقدم المجاز أو الإضمار عند التعارض. وكذلك إذا دار بين أن يكون مخصصا وبين أن يكون نسخا، ادعينا فيه الخصوص هو عام، ادعينا فيه الخصوص صحيح، تستطيع أن تعارض أن تقول الأصل هو العموم، ولكن حمله على العموم يلزمه منه النسخ، والنسخ هذا خلاف الأصل، فلا بد أن نرتكب فيهما أولا أن نرتكب المخصصة فنحمل اللفظ على بعض مدلوله لأن نحمل على أنه بطل مفعوله كلية وهكذا. إذن ها هنا ذكرنا سلم ترتيب الأولويات إذا دار لفظ أن يراد به أحد الفرعين، والاحتمال مقتضي فرعين، الحكم أخذ أقرب الأمرين. وسيذكر لك أيهما أقرب. الأقرب هنا هو الأقرب من جهة الوضع أو الأقرب من جهة الاستعمال. أحيانا يكون القرب من كثرة الاستعمال، بين تقديم المجاز مثلا عندما يقدمه على الإضمار، لكون المجاز اللي هو التشبيه، مجاز العلاقة والتشبيه أكثر بكثير، أكثر التشبيهات من الإضمارات العربية. فقالوا هذا لكم رسالة العربية يدل على أنه صار ظاهرا فيقدم، كما أن له إذا غلب عليه المجاز قدم على حقيقة، كذلك إذا غلب في استعماله فأولى أن يقدم. بعضهم قال يقدم الإضمار وأنه حجته أيضا في ذلك، قدم على المجاز تخصيصا، قدم على المجاز تخصيصا إذا تعارض له بين أن يراد به المجاز أو يراد به التخصيص، فالتخصيص مقدم على المجاز، التخصيص مقدم على المجاز. أظن أن ممكن أن نمثل لهم مثلا بآية الزكاة، مثلا آية التسمية على المذكاة، ولا تذكروا ولا تأكلوا من مالا يذكر اسم الله عليه. لو أن شخصا نسي التسمية، لو أن شخصا نسي التسمية، مسلم نسي التسمية على شاته، لكن ذبح ولا يذبح إلا لله تعالى، لم يذبح للصنم ولا يذبح لوثن، فنقول إن ذكاته صحيحة، أو نقول إنها باطلة، لأن الله تعالى قال لا تأكل المال من كنس الله عليه وهذا لم يكن اسم الله عليه. إذا حملنا له على عمومه مما لم يذكر اسم الله عليه، فإننا سنحرم ذبيحة المسلم إذا لم يسمي الله عليها. والهدف من هذا ما هو؟ أن نحافظ على العموم. أصل تخصيص الحرف الحمل على العام أو يعمل الحمل على الخاص، هذا هو وجه تقديم الخاص، لكن هذا يلزم مش إذا هناك بعض العلماء من الشافعية مثلا ذهب إلى أن المقصود بالآية الخصوص، وهو ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، المقصود بها نفس ما أهب لغير الله به، الذبح للأصنام، فيكون أراد بها، فيكون حملها على الخصوص لم يحتدي بجمال، لم يحتدي ببناء هذه الله، لم يحتدي بنائه على تعارض الخصوص مع الله، مع المجاز، مع المجاز محفور عن المجاز، تخلونا محفور عن الله وجبه غير الله، نعم مالكية مثلا، مالكية حملوها للتخصيص، وما قال أحد بعمومه، وما قال أحد منهم بعمومه، هو إما أن نحمله على أنه خاص بالمسلم، لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، على أنه خاص، أنه عام، أنه مجاز، إما أنه عام مخصص، مخصص عام مخصص، فالكافر مثلا خارج منه، يقصد به المسلم، يقصد به المسلم، لا يجوز له أن يأكل من مال ملك اسم الله عليه. معناه إذا ترك التسمية عمدا، إذا ترك التسمية عمدا بطل، مالكية مثلا يقول إذا ترك التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته، أما إذا تركها نسيانا أكلت. فمالك يحملوا على عمومه، لو حملوا على عمومه لقالوا ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا سواء عمدا أو نسيانا، فهم حملوا على خصوصه، والشافعي حمله على المجاز، ما لم يذكر اسم الله عليه حمله على المجاز. بينهما أولى أن نحمله على خصوصه ونحمله على المجاز، على الخصوص لا، إذا الخصوص مقدم على المجاز فيكون قول مالكية هنا من هذه الحيثية أرجح من قول الشافعي. أما لو ما في أحد حمل على العموم هنا، ما هناك أحد قال لا يجوز، يعني الشافعي من باب أولى، الشافعي مثلا يرى أن ما تركت يرى الآية كأصل تحدث عن قضية يرى أن المسمى عليه أن ما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبحه المسلم حتى يفهم من كلامه ما ذبحه غير المسلم لكن لم يذبحه للصنم ولا وهن ليس دي مشكلة مشكلة لا ذبحه على الصنم لا يذبح ليست عنده لا محمولة عنده على مجازها وليس محمولة عنده على مجازها إذا دار اللفظ بين الإرادة المجاز أو التخصيص بينهما يقدم قدس تخصيص قدم على المجاز تخصيصا وذا قدم على الإضمار إذا اختلف التخصيص مع الإضمار فأيهما يقدم التخصيص ومن باب أولى إذا اختلف المجاز مع الإضمار على هذا يقدم المجاز مع أن هذه المسألة في آخرها إذا تعارض التخصيص مع الإضمار يقدم التخصيص هذا إذا كان يشير بذا إلى الأخير وهو التخصيص وإذا كان يشير بهذا المجاز وأنا شرحته في الشرح بناء على أنه محتمد أمرين فيقصد أن المجاز أيضا يقدم على الإضمار قال له أوضح أن ذبت وأقتلوا المشركين حيث وجدتموه يقدم هنا التخصيص باعتبار أنه يخرج منه المعاهد الذمي إذا دار اللفظ بين المريد المشركين عموم المشركين وهم خضعا أو خصوصهم هل هو من حارب وقاتله هذا هذا هذا نحمله على عمومه ولكن نخصصه الى ذكر مفصلا نحن نتكلم عن لفظ واحد لم يرد دليل اخر يخصصه هذا اللفظ هنا حملناه على عمومه وجاء دليل مخصص مفصل عنه فخصصه لكن نتكلم عن دليل لم يرد ما يخصصه ونحن نريد تخصيصه بغير مخصص نخصصه ان نقول ان هذا اللفظ يراد بالخصوص فهذا يغلط في بعض الناس حتى بعض شراح نظر الورود مثلا غلطوا في هذه التمثيل هنا ولعلك اعتمدت عليه فيه غلطوا فيه لانهم خلطوا بين تعارض بين العام الخاص وبين دوران اللفظ بين ان يراد به العام وبين ان يراد به الخاص تقديم الاضمار هذا على المجاز المجاز يقدم المجاز بخلاف لكن يقدم المجاز ومثلنا له بالآية بالتعارض لا آية ولا تقرب الصلاة ولا السكارة قبل النقاشات لأن نحن نريد أن نأخذ من هذا الهدف فقط يا أخي لا فهمتم حتى لعلم إذا أخذوا الحق قدر على المجاز تخصيصا هو لا يريد أن يرتب لك ما يقدم من كل اثنين سلم ترتيب بدءا بالأعلى إلى الأسفل فكل واحد يقدم على واحد معناه يقدم على ما بعده من باب أولى يعني أن إذا تعارض أي واحد من هذه المقتضيات مع التخصيص التخصيص مقدم عليه هي التخصيص مقدم عليه وقال قدم على المجاز تخصيصا وذا اللي هو التخصيص والله وذا اللي هو المجاز العادل اللي هو اللي قاصد بعيدا قدم على الإضماري فهو المحتل وكلها اللي هي المجاز والتخصيص والإضمار قدم على النقل كما جميع هذه المذكورات الأربعة تقدم على الاشتراك والاشتراك يقدم على النسخ إذن عنده ترتيب التخصيص الإضمار تخصيص المجاز الإضمار النقل الاشتراك النسخ والأخير ما دمت تجد محملا تحمل عليه يده غير النسخ لا تجد النسخ وكلها قدم على النقل كما جميعها على اشتراك قدم والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا يعني هذا هو ترتيبها الوقت يضيق عن الأمثلة بعدنا نعطيها لكم فيما بعد ونعطيها لكم مكتوبة وفي مجاز الراجح يعارض حتى نكمل هذه الأبيات سنحذف بعض الأمثلة قدم وفي مجاز الراجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن التمييز استبان ونقلوا فيه لبحر الدين توقفا عنه اللفظ إذا نقل إذا غلب استعماله على معنى آخر بحيث هجر المعنى الأول هذا هو مجاز الراجح لا هذا هو الحقيقة الشرعية والحق العرفي وقد تقدمت معنا لكن إذا أقول إذا غلب استعماله بحيث يخطر يخطر المعنى الأول على البال أو بحيث يمكن حمله يتصور حمله على المعنى الأول. فهنا يسمى المجاز الغالب، لا يسمى حقيقة عربية ولا يسمى حقيقة شرعية. ويختلف العلماء هل يحمل إذا ورد على حقيقته وهذا مذهب أبي حنيفة، أو يحمل على مجازه وهذا مذهب صاحبه وعامة الأصولية. مثلا لو قال شخص، مثلا حلف شخص وقال والله لا أكرع لا أشرب من هذا الماء من هذا النهر. الشرب من النهر قد يطلق ويراد به الكرع فيه كما هو شأن الدواب، وهذا قد يفعله بعض الناس، لكن الغالب أن الشرب يكون في الأواني وليس يكون في التناول المائي. فهل نحمل، هل يمكن إذا حلف هل نحمله إذا كرع فيه أم لا نحمله إلا إذا شرب الشرب المعهود الذي يغلب في استعماله؟ الجمهور يقولون لا يحمل بالكرع، أبو حنيفة يقول يحمل به، لأن المجاز الغالب يغلب استعماله بحيث يكاد ينسى مع الأول، فينبغي حمل الألفاظ. طبعا إذا نواه بذلك حنيفة، لكن لو قال لم أنويه به فلا يحنث بمجرد، أو لا يقضى عليه. لو قال له من الطلاقات يغلب مثلا مجاز غالب في الطلاق، لو قال مثلا يغلب غالب في الطلاق وادعى أنه أراد غيره مما يمكن مما قد يستعمل فيه نادرا، فلا يحمل عليه، لا يصدق في دعواه هذه، خلافا لأبي حنيفة الذي يحمله عليه. ونقلوا فيه لفخر الدين الرازي ابن الطيب اللي هو الرازي على أنه يتوقف فيه، فجعله من باب المجمل، فلا يحكم فيه إلا بما دلت عليه القرينة. قال ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين، فلا يتعين كونه مرادا به المجاز أو الحقيقة. هذا هو المجاز الغالب، هذا هو المجاز الغالب. وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالخلف بعكس خلف حارض، فقدم الحقيقة النعمان اللي هو أبو حنيفة، والعكس العكس عن تلميذه أبي يوسف وفاقا لأكثرهم استبانوا ونقلوا به لأخر الدين فوقفا عن وحدة التعليم. نعم صاحب التفسير، صاحب المحصول بعد ذلك هذا المنطقة جامد، هذا جامد، هذا تعرض له العدد ما يجي صعب في الحد، صعب صدق عندي هون من الطرف.